الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تدرج ابن القيم ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في ترتيب الكتاب ترتيبا جيدا، وهذا لا يتأتى إلا للعلماء الذين يمارسون شروح الأحاديث وشروح الكتب عليكم الصلاة والسلام وشروح كتب الحديث، فيتعلمون من العلماء السابقين. ولا يوجد علم منشأه من العالم إلا من أهل البدع، لا يوجد علم منشأه من العالم إلا من أهل البدع، إنما العلم منشأه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله العلماء إلا وسائل لتعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يمكن التغيير في الوسائل ولا يمكن التغيير في الأصل. يعني قد تكون الوسيلة التي جاء إلينا علم السلف إيش هي؟ الكتابة، الكتب التي وضعوها، لكن الوسيلة التي ستصل إلى أحفادنا من بعدنا ستكون إيه؟ المسموعات والمرئيات. فهذه وسائل، هذه وسائل قد تتغير بتغير الزمان. فالوسائل التي درج عليها العلماء لإيصال علم النبي صلى الله عليه وسلم هو ترتيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب حتى نفهم هذه الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فهنا رتب، إذا كنتم تذكرون، ابن حجر العسقلاني رتب الكتاب أولا على الطهارة ثم على الصلاة، وبدأ في الصلاة بالمنهيات عنها، من أن يتعرض الإنسان لبعض المنهيات في الصلاة من حركات أو من أقوال أو حركات، ثم بين المباح من الحركات، ثم أتى على صلب الصلاة نفسها فتكلم عن السترة، ثم بدأ الآن يشرع في الدخول في الصلاة، فبين مقدمة الصلاة. أول شيء قدمه في الصلاة كانت السترة، كان طبعا قدم شرط الوضوء أولا والطهارة ثم السترة، ثم الآن دخل في ذات الصلاة. لذلك الآن ما بيوصفش الصلاة، لكن دخل في التهيئ للصلاة. فقال: باب الحث على الخشوع في الصلاة، الحث على الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة من مكملات الصلاة لا من مبطلاتها. فلو أن إنسان صلى بغير خشوع لم تبطل صلاته، هذه من رحمة الله عز وجل، برحمة الله عز وجل علينا أنه كلما خشع الإنسان كلما زاد أجره في الصلاة، وكلما قل خشوعه كلما قل أجره في الصلاة. لكن ليس الخشوع شرط تبطل الصلاة من أجله. نعم، ليس من أركان الصلاة الخشوع. نعم، ليس من أركان، لا، الطمأنينة غير الخشوع، الطمأنينة في الحركات والخشوع في القلب. فهنا ابن القيم أورد، عفوا ابن حجر العسقلاني أورد ما يحث على الدخول في الصلاة، فقال: باب الخشوع أو الحث على الخشوع في الصلاة. وكلنا يعلم حديث عبد الله بن مسعود يقول: أول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من صلاتكم الخشوع. أول ما يرفع من الصلاة الخشوع. الصلاة في أيام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كان إذا دخل الصلاة خرج من الدنيا ما يعرف شيء. كلنا يعرف قصة عروة ابن الزبير لما قطعت ساقه، طبعا مهما يمثل في غير الألم يخلي أي حد، يعني هذه الآلام لو واحد قطعت رجله بغير هذا ما يسمى البنج الآن أو التخدير يموت على الفور. ولذلك من نعم الله عز وجل أن هناك جهاز تخدير ذاتي اللي هو الإغماء، إذا إنسان الألم اللي جالي المخ، يعني كأن المخ بيهرب. يعني هذا أخبرني طبيب بهذه المسألة، كنا لنا زوجة أخي كانت حادث لها حادث فخلعت رجلها من جسدها، خرجت من الحوض، فألم غير محتمل، فظلت تصرخ ثم دخلت في غيبوبة وما أفاقت إلا بعد أن فرغوا من العملية، حتى ما احتاجوا يعطوها بنج، ما احتاجوا يعطوها بنج. فمسألة الطبيب كان أول مرة يعني أفاجأ بهذه المسألة، فقال لي إن لما بدأت الإشارات للمخ بشكل شديد المخ يتوقف عن العمل، يقول ما انت ما تبقاش تجيب لي تاني ألم من المكان ده، فيروح قاطع العصب ده، معطل العصب، ولذلك حتى يعني ولو نخرج طلع عن الموضوع، الشيخ ابن عثيمين قال تفسير احيانا لا نفهم تفسير العلماء يا جماعه الا بعد فتره من دراسه العلم مع العلم الشرعي. يقول ان جميع الاحاديث التي جاءت ان القلب هو الذي يعقل اصطدمت مع العلماء. كيف لو جبنا القلب وحللناه ما نجد فيه اي شيء من ظواهر العقل، لكن لو جبنا او من ظواهر ان هو اللي يكون بيفكر او بيخاف، العقل بيتبع الحركات، لكن من الذي يفعل كل شيء؟ المخ، العقل الذي في الرأس. فانقسم العلماء قسمين، قسم قال ان كل شيء في جوف فهو قلب، فالمخ في الرأس قلب، فقد يقصد بالمخ القلب. وقال ذهب الشيخ ابن عثيمين للتفسير الثاني ان المخ اشبه بالسكرتير الذي عنده الادوات، عنده ادوات كذا وادوات كذا وادوات كذا، والمسيطر هو القلب، فالقلب هو المسيطر على المخ في فعل هذه الاشياء. فلو انك فعلا رأيت ان المخ يتصرف لوحده وفق بعض المعطيات، فتشعر ان هناك اشارات تأتيه تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، فهذا المخ اوقف الالم الذي يأتيه او الاشارات بالالم حتى لا يشعر الانسان بالالم. فتصوروا هذا ما يحدث للخاشع في صلاته قديما، كأنه يقول للمخ انشغل بالله ولا تنشغل بغيره، ويقول للقلب انت في معية الله فلا تشعر بمن حولك، حتى تقطع ساقه مع قدمه فلا يشعر بشيء. لا يمكن يكون ممثل، لابد انه استشعر خشوعه لله عز وجل. فاول ما رفع من الصلاة بعد زمن الصحابة والتابعين هو الخشوع. فلذلك لا تعجبوا عندما ترون الناس الان في الصلاة يعدل القطرة ويعد فلوسه وينظر في الموبايل، ثم ابتلينا بهذا الجوال، فقد يخرج الانسان جواله من يده فينظر فيقول لان نسي المعاد اللي كان معته له، ثم يغلق الجوال ويضعه في جيبه وما الى ذلك. فمن رحمة ربنا ان هذه الحركات وان كانت تفقده الخشوع الا انها لا تبطل صلاته، الا اذا فحشت فاصبح شكله كأنه ليس في الصلاة. والضبط في المسألة ايه؟ العرف. فقال في القاموس الخشوع الخضوع او قريب من الخضوع او هو في البدن، والخشوع في الصوت والبصر والسكوت والسكون والتذلل. وفي الشرح الخضوع طارة يكون في القلب وطارة يكون في من قبل البدن كالسكوت. اذا الخشوع له مظهرين، وهذا الذي الترتيب الذي حيورده ابن حجر، ان الخشوع في القلب وفي البدن. وطبعا نحتاج بعض في بعض الاشياء ان نمثل، فلا نجد مثالا لهذا الكلام الا احاديث ضعيفة صح معناها فيرخص فيها العلماء. فلذلك هذا ما حكاه الفخر الرازي. والفخر الرازي وان كان عنده خلل في العقيدة، يعني جماعة نقول مرارا وتكرارا، طالب العلم هو الذي يستطيع ان يستنبط الشيء الجيد من وسط الشوك، فيستطيع ان يخرج بالكلام الجيد من وسط العقيدة الفاسدة، من وسط عالم منحرف الفكر، من وسط اي شيء من هذا الكلام، اذا كان عنده قدرة على التمييز. فالفخر الرازي كتابه من اروع ما يكون في التفسير، ولكن عنده زلات طماط في العقيدة لا حصر له. فلذلك لا يقبل عليه طالب العلم الا من يستطيع ان يميز بين الغث والسمين. فالفخر الرازي قال ان الخشوع خشوعان، خشوع البدن وخشوع القلب. واستدل ويدل على انه من عمل القلب حديث علي عليه السلام الخشوع في القلب، اخرجه الحاكم وانه لكنه لم يصح. قلت ويدل له حديث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ايضا حديث لا يصح. وحديث الدعاء في الاستخارة واعوذ بك من قلب لا يخشع هذا حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلبا لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. وقد اختلف في وجوب الخشوع في الصلاة، فالجمهور على عدم وجوبه، وقد اطال الغزالي في الاحياء الكلام على ذلك وذكر ادلة وجوبه، وادعى النووي الاجماع على عدم وجوبه. الاجماع على عدم وجوبه لان انا حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يرفع من صلاتكم الخشوع، فلو كان واجبا اذا كل الصلاة بعد زمن الصحابة بطلت اذا كان الخشوع، ولكن من رحمة الله عز وجل. نعم، لكن هنا نعلم بقى ان الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهن، المكافآت التي تترتب على الصلاة لا يحصل عليها إلا من أداها على الوجه الذي يرضي ربنا. يعني أنت عشان نقرب الصورة، لو أنك مدين لشخص بمال، فكل ما يجي يقول لك هات المال تتملص منه وتعطيه جزء وتتأخر عليه 3-4 أيام والكلام ده كله، فربما توفيه المال بس هو كان متصور هتوفيه له في شهر زي ما اتفقت معاه، فوفيته له في سنة. هل يستطيع أن يطالبك بالمال عند القاضي ويسجنك؟ لا. هل تستطيع أن تطلب منه الشكر على إنك أديت على الوجه الصحيح؟ لا، هو أخذ المال وربما يلعنك، لكن لا يستطيع أن يشتكيك للناس ويقول إنك أخذت ماله، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يشكرك أنت ضريته بإنك أنت لم تعطي مالك فما ماله. فبالتالي والمثل الأعلى لله كذلك، أنت عليك واجب اللي هي الصلاة، فأنت أديتها بغير خشوع وبغير خضوع لله عز وجل وأخللت ببعض شروطها فسقطت من عليك، ولكنك لا تكافأ عليها، لا تكافأ عليها. لكن المترتب عليه أنه الخاشع والذي يؤدي الصلاة على وجهها أنه يكافأ عليها وتسقط عنه، فتكون الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم. ما لها علاقة الصلاة بأنك نظرت نظرة محرمة أو اتكلمت كلمة محرمة أو فعلت فعل محرم، فالصلاة بحثها مكافأة لك على حسن أدائك، فيكون الخشوع هو حسن أداء بالصلاة تكافأ عليه، والمكافأة على قدر قوة الخشوع، كلما زاد الخشوع كلما زادت المكافأة، وكلما أعنت على العبادة التي بعدها، كلما أعنت على العبادة التي بعدها. ولذلك العلماء يقولون أن لكي تحصل على الخشوع هيئ نفسك للدخول إلى الصلاة، فاذهب إلى الصلاة قبل الوقت وصلي النافلة، ثم اقرأ بعد القرآن أو ادعو الله عز وجل أو اذكر، تقوم تخرج قليلا عن الدنيا. وهذه مصيبة النساء دائما، إنها تحط الحاجة مثلا الأكل على النار أو تسوي أي حاجة وتقول حقتها في الظهر وارجع، طبعا وهي بتصلي تقول أنا ما علتش النار قوي، أنا ما وطتش النار قوي، يا ترى الأكل هيشيط، طب أنا لما هلحق أعمله هيكون الولاد جم يتغدوا، هيكون زوجي جه، فتنشغل بهذه الأشياء. لكن لو أغلقت كل شيء وصلت النافلة ثم انتظرت قليلا ثم دخلت في الصلاة، فتكون قد تهيأت للدخول، قد تهيأت للدخول على الصلاة. فالإنسان لما بيخش على شخص عظيم من في الدنيا بيتهيأ للدخول عليه، فما بالكم بالدخول على الله عز وجل. فأورد هنا ابن حجر العسقلاني الأحاديث مرتبة على هذا الأمر، فلم يجد شيء في الهيئة إلا الحديث الأول، لم يجد شيء في الهيئة. يعني كيف تقول الخشوع في الهيئة؟ كيف تنظر إلى شخص فتقول هذا الشخص خاشع أم غير خاشع؟ فأورد الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. فيعني بلغتنا العامة، يعني لما تشوف واحد حتى بيكلم أبوه وتقول له أنت بتكلم أبوك وأنت حاطط إيدك في وسطك، بالكلام العامي وأنت حاطط إيدك في وسطك، هذه سوء أدب، فحاطط خاصرته أو حتى حاطط إيدك في جيبك، فلا يجوز أن الواحد يقف أمام الله عز وجل بهذه الطريقة. فمن هنا نشعر أن هناك أشياء ظهرت لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت لسوء خلق الناس، اللي هو قصعت رجله. يعني في بعض الناس هو واقف تجد واقف على رجل واحدة ومتكئ وقصع رجله التاني. صحيح هذه الصورة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الصورة قيسوا على صورة أنها يضع يده في خاصرته، هل هذا يعني تسمح له أن يقف ابنك أمامك هكذا، أو تقبل على نفسك أن تقف أمام أبوك بهذه الطريقة، أو تقف أمام شخص ذو هيبة أو ذو مكانة بهذه الطريقة؟ فالله عز وجل أولى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخاصرة، وكانت هذه بعض صلاة اليهود، اليهود يقفون هكذا ثم يعني يدعون الله عز وجل ويحركون أنفسهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه لأمرين: لعدم مشابهة اليهود، ولتوقير الله عز وجل، أن هذه الوقفة ليس فيها توقير لله عز وجل. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، فنص هنا أو العلة جاءت على اليهود، ولكن ابن حجر أراد أن يقول علة أعظم، يعني كان يمكن أن يولد هذا الحديث ويولد معه هذه الزيادة في نفس الحديث، لكن هو أراد أن يقول أن هذه الوقفة ليس فيها تبجيل لله عز وجل وتوقير لله عز وجل، ثم بين علة أخرى وهي علة اليهود. ومعلوم أن اليهود هم أكثر شعب متدين قليل الأدب مع الله عز وجل، يعني أكثر شعب متدين يجمع بين التدين وقلة الأدب في ذات الوقت. فهو يتكلم مع الله عز، يعني يتعبد لله عز وجل بقلة الأدب، فيقول أن الله عز وجل يبكي على أنه ظلم القمر خلاه أصغر من الشمس، وأنه الحوت بيقعد ربنا يلعب مع الحوت، وبيقعد هذه الأشياء فيها منتهى قلة الأدب والتطوع على الله عز وجل. ومع ذلك تجدهم أكثر ناس حفظوا دين نفسهم، يعني حافظوا الدين على انحرافات فيهم، لكن لا تعد واحد على ألف من انحرافات النصارى. يعني حتى النصارى ليس لهم مبرر بأنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهلهم لم يعرفوا صفات النبي اللي جاي بعد سيدنا عيسى، ولم يعرفوا أي شيء. يعني اليهود عندهم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فتطابقت الصفات على ما عندهم، فبالتالي لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بتأويل، لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بتأويل. قالوا لو اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لو اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فنكون بذلك قد نسخنا شريعة موسى، والنسخ في حق الله محال، فلا يجوز لنا أن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم. طب هل محمد كذاب ولا نبي؟ لا نبي، ولكن ليس لنا، للأميين. احنا شعب الله المختار لأننا مرتبطين بموسى إلى قيام الساعة. فوإن كان مبرر فاسد لكنه مبرر ذو وجاهة، بخلاف النصارى لو قلت لهم لماذا لم تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا ما نعرفش أصل كذاب، فوقعوا في مصيبتين. طب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تردون عليها؟ ليس عندهم رد، جهل حمقى ما عندهم رد، لكن اليهود عندهم. فبالتالي لما تسمع كلام اليهود وتقول لماذا لم تتبع، هل هو نبي ام كذاب، يقول نبي موافق لما عندنا في التوراة. طيب لماذا لم تتبعوا، يقول لا والله احنا لا نتبعوا لانه لو اتبعناه نبقى نسخنا شريعة موسى، وشريعة موسى هي الشريعة العظمى عند الله عز وجل، اعظم مما قبلها واعظم مما بعدها، فليس قبل التوراة كتابا معتمد كالتوراة. فالزبور وصحف موسى كانت أغلبها كتب رقائق أو كلام في المواعظ، أما التوراة فكتاب أحكام. ولذلك فيه تشابه كبير جدا بين أحكام اليهود وأحكام القرآن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندكم في التوراة عند الزاني السيد؟ فقالوا الجلد. وجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم التوراة ووضع ايده، هم اعتمدوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فظل الرجل يقرأ على انه ان اذا زنى، ووضع ايده على الرجم، فرفع احد الصحابة يده وقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم الرجم، فرجم اليهودي الزاني. اذن في تشابه كبير بين احكام التوراة واحكام القرآن. لكن في الانجيل حتى يقول كبير النصارى عندنا في مصر شنودة، يقول اعتذر لإخواني النصارى، فليس عندنا في الإنجيل أحكام، فليس عندنا مواريث، فنأخذ قانون المواريث عند إخواننا المسلمين ونعمل به عندنا في النصارى. طيب أنتوا إما أن تقولوا أن هذا من عند الله أو هذا من عند الشيطان. إذا كان من عند الله يبقى اللي جابه بقى نبي ولا مش نبي؟ طيب ليش ما تؤمنوا به؟ يعني تناقض عجيب، لكن اليهود لا، ما يفعلون ذلك. فالتناقض العجيب ده ناتج عن الضلال والجهل. ولذلك ربنا سمى اليهود المغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه بتأويل، أما النصارى فلا يعرفون حقا ولا يعرفون باطلا. وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه هذا من نعم العشاء لا العشاء بالفتح. فهنا هذا الحديث يعني حجة في أمور كثيرة جدا كما سنبين، وقع أخطاء فيها كثير من عوام الناس ليس من الفقهاء. أولا هو يتكلم ابن حجر على الخشوع، فبين الأول خشوع البدن، فأنك لا تضع يدك على خاصرتك، ثم جاء إلى خشوع القلب، والقلب جزء من الجسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثل عن الجسد فلم يأتي بجديد، إنما الجديد أن تكون أنت وأخوك المسلم كالجسد الواحد، إنما دي صفات الجسد. النبي قبل ما يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدما قاله، لو أن إنسان أصيب بورم في أصبع قدمه ألا ترتفع حرارته؟ طب إيش جاب الأصبع القدم الحرارة في المخ ترتفع في المخ؟ لأن الجسد كله شيء واحد لا يتجزأ، الإنسان كل لا يتجزأ. فبالتالي إذا أي جزء من أعضاء الجسم حصل له أي شيء تشعر بالألم في كل الجسد، وتشعر بـ بـ بـ بـ بالنقص في كل الجسد. فهنا قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، أولا حد بنوع الصلاة، ثانيا حد بنوع الطعام. فلم يقل إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام. لماذا؟ لأن هنا ستكون عامة في أي صلاة وأي طعام. لكن هنا لما قال إذا قدم العشاء فابدأوا العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، إذن هذا العشاء طعام الإيه؟ الإفطار. ما هو الطعام الذي يوضع وقت المغرب؟ طعام الإفطار. فليس كل طعام تترك الصلاة من أجله، ليس كل طعام تترك الصلاة من أجله. فلا يأتي إنسان يعني كسول فقير فقه خبيث فيأتي قبل العصر بخمس دقائق أو قبل العشاء بخمس دقائق ويقول له زوجته الله يخليك أنا جعان اعمل لنا نأكل، وأول ما يوضع الأكل يقول فقه ده بيقال كده، ووضع العشاء هو أسيب العشاء وروح أصلي والأكل يبرد. فنقول له هذا فقه سخيف بارد. إنما هنا المقصود بالإفطار، فافطروا أولا. وكان ابن عمر يذكر هذا الحديث، ابن عمر كان يذكر هذا الحديث وهو صائم، فكان يأكل أولا ثم يقوم، فإن أدرك الجماعة أدرك وإلا صلى بأهل بيته. لا انتظر عشان حياتي العديد الأخبتين. فهنا نقول إن المقصود بالحديث الضابط له هو الإفطار للصائم. لكن لو أي إنسان أقيمت لو أي إنسان قدم له العشاء أو قدم له طعام والصلاة أقيمت، ممكن أنه يأكل لقيمات ويذهب إلى المسجد ويصلي. لكن المغرب بالذات الصائم لابد أن يشرب ويأكل ثم يصلي. فهنا حدد، والمغرب يسمى العشاء، المغرب صلاة المغرب تسمى العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العشاءين، كانوا يقولون العشاءين، فالمغرب تسمى العشاء. فليس كل صلاة يوضع عندها الطعام يبدأ بالطعام قبل الصلاة، لا هذا غير صحيح، لأنك أنت ما وصلت للجوع إلى هذه الدرجة، ما وصلت للجوع إلى هذه، لكن الصائم وصل إلى هذه الدرجة، محتاج ماء، محتاج أن يأكل، محتاج أن يشرب. فلا يجوز تعميم الحديث أو الكلام عن عمومه، لأن الأصل في الأشياء العموم. لكن ضبط النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ بقوله المغرب، هذا الحديث المتفق عليه، يجعل ما سواه غير مقبول، يجعل ما سواه غير مقبول. لكن هناك حديث آخر سيأتي معنا إن شاء الله، اللي هو لا صلاة لمن يدفعه الأخبثين، اللي هو شدة الجوع أو قضاء الغائط. يعني رجل أراد أن يصلي وحاكم يعني يدفعه البول أو الغائط أو جوعان جوع شديد، فهذا يستثنى، هذا يستثنى يلحق بهذا الحديث. لكن هذه ليست حالة الديدنة، يعني في حياة الديدنة أن يبدأ الصائم بالصلاة قبل الطعام، عفوا بالطعام قبل الصلاة. لكن في الجائع العادي لا يكون إلا إذا تعلق قلبه بالأمر حتى لا يستطيع. ويقاس على ذلك أمور كثيرة، حتى لو أن إنسان يعني عرضت له شهوته مع امرأته أو مع جاريته، فعرضت له شهوته حتى أنه سيصرف في صلاته عن هذه الشهوة، يبدأ بالشهوة قبل الصلاة قياسا على هذا الحديث. لماذا؟ لأن المقصود تفريغ القلب للعبادة. فإذا كان القلب مشغول بأي شيء فتفريغ القلب للعبادة هو الأصل. لذلك يقول العلماء الخشوع في الصلاة أولى من أداء الصلاة في وقتها، الخشوع في الصلاة أولى من أداء الصلاة في وقتها. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الجو حار كان يبرد بصلاة الظهر، يبرد بصلاة الظهر. فلماذا يبرد؟ حتى يكون صلاة الناس في الوقت هذا أخشع من صلاتهم في غيره، أخشع من صلاتهم في غيره. فلذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على أنه العشاء تقدم قبل الصلاة. ورد لفظ إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فلا يقيد بما به لما عرف في الأصول من أن ذكر حكم الخاص الموافق لا يقتضي تقييدا ولا تخصيصا. طبعا هنا جاء أنه وإذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فهذا نص في المسألة. وإن كان بعض العلماء حمل اللفظ على إطلاقه وعلى عمومه إذا وضع الطعام والصلاة، ولكن هذا ليس توجيه جيد. ويقول وقد ورد بإطلاق لفظ الصلاة قال دقيق العيد فيحمل المطلق على المقيد، وورد بلفظ إذا ودع العشاء وأحدكم صائم فلا يقيد به لما عرف بالأصول من أن ذكر حكم الخاص الموافق لا يقتضي تقييدا ولا تخصيصا، والحديث دال على إجاب تقديم أكل العشاء إذا حضر على صلاة المغرب، والجمهور حملوه على الندب. وقالت الظاهرية بل يجب تقديم أكل العشاء فلو قدم الصلاة لبطلت عملا بظاهر الحديث الأمر. طبعا هذا كلام غير صحيح، يعني لو أن صائم أخذ تمرات وشرب بعض رشفات من الماء ثم صلى ثم جاء إلى الطعام بعد ذلك وأكل فلا شيء عليه، لكن هنا لابد أن يأكل شيء قبل الصلاة. لكن حتى هذا الإيجاب أنه يأكل شيء قبل الصلاة ليس على الوجوب، ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. لكن إذا كان رجل من الذين بعض الناس يمكن لا يحب الطعام أو لا يهتم بالطعام فلا يتأثر قلبه، فإذا في الحديث علة، في الحديث علة إذا أعملناها فسقط الأمر وإذا لم نعملها وقع الأمر. فإذا الحديث أن لا ينشغل القلب بشيء عن الخشوع في الصلاة، فإذا انشغل بالطعام، إذا انشغل بالشهوة، إذا انشغل بقضاء الغائط فاقضي الأول هذا الأمر وتفرغ لربك جل وعلا. أما إذا كنت من الذين يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم وتضبط شهواتك وتضبط كل ما, ما, ما, ما شيء في مقابلة الله عز وجل، فكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع، وصلى الصحابة وهم جياع، وكان أبو هريرة يسرع من شدة الطعام، شدة يعني حاجاته للطعام، ومع ذلك لم ينهى عن ذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هذا من الأحاديث التي اختلف العلماء فيها اختلافا شديدا على عدة أشياء، وزاد هذا الحديث رواه الخمسة وزاد الإمام أحمد واحدة أو دع. اختلف العلماء، ومن الذين اختلفوا على تصحيحه وتضعيفه الشيخ الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويني، وخالفوا بذلك من سبقهم في تضعيف هذا الحديث ووافقوا من سبقهم في تصحيح هذا الحديث ووافقوا من سبقهم في تضعيف هذا الحديث، لأن الحديث مداره يقول سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر به مرفوعا. قال الترمذي حديث حسن فقط، لم يقل حسن صحيح. وبعض العلماء تعقبه في أبا الأحوص فقالوا هذا مجهول، فكيف يحسن أو يصحح الحديث بهذا المجهول؟ أولا نتكلم عن الفائدة الحديثية ثم نتكلم عن الأمر الفقهي. سفيان إذا قيل سفيان عن الزهري فسفيان هو ابن عيينة بالإجماع. لماذا؟ لأنه ثبت بالنص القاطع من كلام الثوري أنه لم يروي عن الزهري، لأن الإمام الزهري كان في المدينة ويعني كان الناس يأتونه إلى المدينة، لكن سفيان الثوري كان في اليمن وهرب من الكوفة إلى اليمن يستخفي من أبو جعفر المنصور ومن الحكام في ذلك الوقت الذين أرادوا قتله، عرضوا عليه القضاء فلم يقبل فأرادوا قتله، قصته معروفة أنه ما كان يكذب قط، فجاء وترك نعله عند الخليفة ثم قام فقال الخليفة سأعود، ثم رجع فلبس نعليه فما انتبه الخليفة أنه هو يعني ترك، شوف الذكاء حتى لا يكذب، ترك نعله عند الخليفة ثم خرج حافي ثم رجع وقال الخليفة سأعود يا أمير المؤمنين، ثم رجع فلبس نعليه ثم انصرف، فانتظر الخليفة وهرب، فانتظر الخليفة يعود فلم يعود، فقال الثوري ألم يقل سأعود؟ فضحك الفقهاء اللي كانوا موجودين وقالوا قد عاد يا أمير المؤمنين، أخذنا عليه وانصرف وعاد، وقال لك أنا هعود، قال لك أنا هعود أقعد أديه، أخذنا عليه وانصرف، فقال خدعني، فنادى في الأسواق أن من أتى بالثوري فله مكافأة أنه سيقتله. فكان الثوري يرى الثورية، طبعا إخواننا الشيعة على يخدو هذه المسألة ذريعة، فكان يرى المعاريض مندوحة عن الكذب كما قال عمر بن الخطاب، فلما ذهب إلى اليمن ذهب واستخفى، غير الثوري يستخفي، الثوري أمير المؤمنين في الحديث، فلما ذهب إلى اليمن فاستخفى فكان لا يعرفه إلا المقربين جدا، فقيل له لماذا لم تروي عن الزهري؟ قال منعوني الحكام أن أروي عنه وعوضني له بمعمر. فكل أحاديث الثوري عن الزهري واسطته فيها معمر، فليس هناك سفيان روى عن الزهري إلا سفيان ابن عيينة وسفيان ابن حسين. فأما سفيان ابن حسين في الزهري فضعيف، وأما سفيان ابن عيينة فثقة ثبت إمام. وسفيان ابن عيينة من أفضل ما احتاج إليه المحدثين. سفيان ابن عيينة كان مثل أنه بدأ طلب العلم عنده كم سنة؟ 9 سنين، ومات عنده كم سنة؟ 91 سنة. فجمع بين الإسناد العالي جدا، كان الناس يبحثوا عن إسناده بكل الطرق، يبحثوا عن إسناد سفيان بن عيينة. فلماذا؟ لأنه هناك أحاديث بين سفيان والنبي عليه الصلاة والسلام 2، التابعي والصحابي. وسفيان بن عيينة شيخ مين؟ أحمد بن حنبل. تصور أحمد بن حنبل اللي مات سنة 240 للهجرة، 241 للهجرة، فروى عن سفيان بن عيينة. فسفيان بن عيينة روى عن من؟ عمرو بن دينار مولى بن عمر. فبينه وبين ابن عمر عمرو بن دينار بس، وهو رائم أحمد. فالناس كانت تبحث عن حديثه بكل الطرق، ولذلك هو أيضا سفيان بن عيينة. فأما سفيان الثوري فلما هرب إلى اليمن فاتهموه الناس بالسرقة، ما يعرفوا من سفيان بن عيينة. حصلت سرقة، هو كان شغال في زي فرن كده، فحصلت سرقة، فقالوا الرجل الغريب ده هو اللي سرق. فأخذوه إلى معن ابن زائدة أمير اليمن، فقال من أنت؟ فقال عبد الله بن عبد الرحمن. طبعا كنا بتوع تكفير الهجرة الله يهديهم، كنا نقول لهم انت مين على طول؟ عبد الله بن عبد الرحمن ده ابو أم زي اللبانة. فقال له من أنت؟ فقال عبد الله بن عبد الرحمن. قال أقسمت عليك أن تنتسب، بس خلاص ورطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما صدقك أخرك. ما ينفعش مننا وانت بتحلف لي انك تستحضر نية اخرى وتقسم على النية دي، ابدا، هذا يعد كذب. فاذا قلت لوحدك لك ان تقول، يعني اذا قلت لوحدك لك ان تقول، ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز، قال لا تدخل الجنة عجوز. هذه وان كانت يعني مداعبة تورية ولكنها حق، فقال يعيدها الله عز وجل صلى الله عليه الجنة. لكن اذا استقسمته يعني انا لن ادخل الجنة فلابد ان يجيب. فقال يمينك على ما صدقك أخاك. فقال أقسم عليك أن تنتسب. فقال إيش وقت أدير هذا؟ فقال له أنا سفيان الثوري. قال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. فقال بغية أمير المؤمنين فأطأطأ رأسه، خلص مقتول. فقال والله لو أنك تحت قدمي ما رفعتها عشان خبيك، اذهب وانطلق وافعل ما شئت، عنقك فداء. انت أمير المؤمنين في الحديث، وده أمير اليمن. وجعل ينطلق فبدأ يحدث في اليمن، وبدأ يعرف شوية في اليمن بعد هذه الواقعة. فإذا قيل الزهري وسفيان عن الزهري فهو ابن عيينة قطعا، فهو ابن عيينة قطعا. وطبعا احنا قلنا لكم انه عاش 91 سنة، الزهري مات قريبا، ما عاش الثوري، ما عاش كثيرا. فبالتالي اذا كان الاسناد من راوي واحد من الكتب الاربعة، البخاري، ابو داود، مسلم، ابو داود، الترمذي، وبينه وبين سفيان راوي واحد، فسفيان ده يبقى مين؟ ابن عيينة. وبين وبين سفيان راويين يبقى الثوري، ان الثوري اكبر شويه ومات احدث شويه. ابو سلمة بن عبد الرحمن وابراهيم بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن كلهم، ولاد عبد الرحمن بن عوف، كلهم من المحدثين وباحفادهم بقى. فابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا ثقه الثبت، وهذا كان يعني يناطح الزهري، حتى كان الزهري يخاف منه، يعني لان اذا ابراهيم اعترض على حديث عن الزهري العلماء ربما يردوا الحديث. فكان الزهري دايما يحاول ان يتقرب اليه، ثم مره غضب عليه لما قال له ما سمعت بهذا الحديث. فاراد الزهري ان يعني يعلمه الادب، يعني مش للدرجه دي بقى، يعني مش لازم تكون انت الحج على كل شيء. فقال له او كل حديث النبي سمعته؟ فقال له لا. قال له نصفه؟ قال له لا. قال له ربعه؟ قال له لا. دون ذلك؟ قال اجعل هذا من ثلاثة أرباع التي لم تسمعها، يعني سواء تقول لي كل حديث ما سمعتوش. فقال له الزهري من أبو الأحوص؟ من أبي الأحوص؟ فقال هذا الرجل الذي يصلي عند الأسطوانة، يصلي في الروضة. فظل يقول لإبراهيم بن سعد عنه حتى لا يتهم الزهري أنه روى عن مجهول. فقال لا أعرفه. فتوقف العلماء في أبي الأحوص. هذا يعني نختم بها هذا الدرس اليوم لأنها فائدة حديثية مهمة جدا، وهو أن المجهول إذا وثق من إمام واحد وإذا روى عنه راو واحد متى ترتفع الجهالة؟ فالجهالة عند العلماء تنقسم إلى قسمين: جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين هل في شخص اسمه فلان الفلاني ولا هذا اسم وهمي؟ يعني إذا هذا اسم وهمي يبقى هذا جهالة عين لا يتقوى الحديث بها إطلاقا ولا بأي طرق، قد يكون هذا الرجل كذاب فاعتبر الطريق غير موجود. فجهالة العين قد يكون اختلقه الراوي أو لبس علينا باسم آخر فما عرفنا عين هذا الشخص، فجهالة العين لكي ترتفع علماء الحديث يقولون ترتفع أن يروي عنه اثنين فصاعدا، عشان نقول الشخص ده بقى في بني آدم اسمه فلان، فدي جهالة الايه العين. الشيخ سعد بن حميد يقول لا، لو روى عنه واحد بس ثقة خلاص بقت جهالة العين معروف. ليه لازم اثنين؟ واحد ثقة بيقول حدثني إيهاب، حدثني حسين، حدثني أبو عاصم، فما الذي يمنع؟ يبقى جهالة العين إن شاء الله بواحد، لكن الجمهور على إن جهالة العين ترتفع بإيه؟ باثنين. اثنين، إذا عرفت جهالة العين ولم تعرف جهالة الحال فهنا يبقى الضعف أخف، يبقى احنا عرفنا الشخص ده لكن ما عرفناش هل يمكن تحمل حديثه أم لا، هل يمكن تحمل حديث هذا الشخص أم لا، فبالتالي نتوقف. إذا جاء واحد ووثق هذا الراوي كابن شبان أو كالحاكم أو كالعجلي أو ما إلى ذلك من الذين يتساهلون في التوثيق، فهنا لا نقبل هذا التوثيق وإن كان منفردا، لا نقبل هذا التوثيق، فإما أننا نرد هذا التوثيق وإما أننا نبحث لهذا التوثيق عن مرجح. فإذا كان ما عندنا غير هذا التوثيق، ابن حجر يعطي هذا الراوي درجة إيه؟ مقبول، ويقول في مقدمة التقريب: إذا قلت على الراوي مقبول فهو معناه أي عند المتابعة، يعني حديثه في المتابعات والشواهد 10/10 مقبول، أو هو يعني هو يعني يوافق معه على نفس الحديث اللي رواه أو على اللفظ، فهنا يبقى مقبول، وإلا فلين، لا لا لا لا يقبل إيه تفرده. هذا كلام ابن حجر العسقلاني، لكن ابن حجر العسقلاني يبحث عن ما يرفع قدر الرجل، فهناك أشياء ترفع قدر الرجل مع توثيق أحد الموثقين لهذا الرجل. فابن حبان يقول عنه العلماء أنه متساهل في التوثيق، إمتى؟ لما يكون ما يعرفش الراوي، هو عند المسلمين كلهم ثقات، أي مسلم ثقة، لكن إذا ابن حبان لو عرف الراوي ووثقه تبقى درجته أعلى. يعني ابن حبان له طريقتين في التوثيق: أن يوثق المجاهيل وهذا الذي أخذ عليه، وأن يوثق المعارف. إذا وثق المعارف يقول ليس له إلا أحاديث قليلة، روى كذا، عمل كذا، راح في الحتة الفلانية، كان تلميذ فلان، يبقى هنا عارفه، فهنا توثيقه يبقى أعلى من توثيقه لما يقول ثقة وبس، عرفش عن حاجة. أبو الأحوص ثقة، مين هو أبو الأحوص؟ ما عرفش، مسلم، فطالما مسلم يبقى ثقة. فبالتالي إذا قال على مجهول ثقة فلا يقبل منه مثل هذا القول، لكن إذا قال عن رجل يعرفه فتكون درجته أعلى. طيب، إذا قال ابن حبان على الرجل أنه ثقة فيقول عنه ابن حجر مقبول، لكن لو هذا الراوي كان شيخ لأبو داود أو شيخ للنسائي فيأخذ درجة تانية أعلى. ليه؟ لأن أبو داود قال لا أروي إلا عن الثقات، وكذلك النسائي لا يروي إلا عن الثقات. يعني إيه لا يروي عن الثقات؟ طب ما أنتم في سننكم أحاديث ضعيفة، يقول لك الحديث الضعيف ما فيهوش شيخ لواحد من دول، ده شيخ شيخ وهو اللي ضعيف. يعني هو اذا روى عن شيخ قال حدثني فلان لابد ان يكون فلان ده ايه ثقة، لكن حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان ممكن التاني او التالت ده يكون ايه ضعيف، لان ده ما بقى شيخه، لكن شيخه يعني ابو داود يعرفه يعني ارتضاه. ولذلك كان العلماء لا يروون عن الراوي مع معرفتهم بصحة حديثه الراوي الضعيف مخافة ان يقول روى عنه فلان. ولذلك الإمام مالك لم يروي عن عكرمة مولى ابن عباس مع أنه ثقة، فكان يقول حدثني الثقة أو حدثني أوثق الناس عن ابن عباس. طب يعني لا تروي؟ قد كان يرى رأي الخوارج فخشيت أن أروي عنه فيعتبر مذهبه. روى عنه مالك يبقى إذن فقيه فيعتبر مذهبه. فهنا الراوي لو روى عنه أبو داود أو النسائي خد درجة أعلى. وكذلك لو روى عنه أحد من الذين لا يرون إلا عن الثقات كالإمام الزهري كالزهري. طبعا شعبة والثوري إذا روى عن حد مجهول مش مجهول في مزبلة التاريخ ياخد درجة التفوق على طول. روى عنه شعبة ده انتهى خلاص. روى عنه شعبة والثوري انتهى. يعني حتى العلماء شعبة بالنسبة لهم والثوري دول ايه؟ دول الست. يعني ابن ابي حاتم روى لابوه حديث اللي هو مر بين اقتل الاسودين. فهذا الحديث مضطرب فجاء موقوفا ومرفوعا. فقال رواه شعبة مرفوعا فحسبك بشعبة وان خالفه الف. خلاص هون. مع ان تعريف الحديث الشاذ ان يخالف الثقة جمع من الثقات يقول لك لا بس مش شعبة مش شعبة والثوري دول لو خالفهم كل الثقات هم دول الاساس دول العمدة. فبالتالي اذا شعبة والثوري روى عن احد اخذ درجة. فاذا اي واحد روى عنه شعبة والثوري حتى كان مجهول الحال يقول يكفيه ان روى عنه شعبة والثوري. ولذلك ابو الاحوص هذا اختلف العلماء بقى في تصحيح الحديث وتضعيفه. فالامام النووي قال في الخلاصة حديث حسن. وعندك الترمذي صحح الحديث بناء على ايه؟ الترمذي عالم من العلماء وان كان متسهل لكنه من الافزاز. فروى الحديث قبل ابو الاحوص مع انه مجهول الحال لرواية الزهري عنه. لرواية الزهري طبعا هو ما كانش ابن حبان عنده انما ابن حبان جاء بعده. وحتى ابن حبان وثقوا على هذا التوثيق. وكذلك النووي في الخلاصة لما لقى ان ابن حبان وثقه والامام الزهري روى عنه فقال الحديث حسن. وقال فيما رواه النسائي وابن ماجه واسناده جيد لكن في رجل لم يبينه حاله. قلت ابو الاحوص مولى بني ليث ويقال مولى غفار. وقال النسائي لم نقف على اسمه ولا نعرفه ولا يعلم احد روى عنه غير ابن شهاب. وذكر الذهبي ذكره الذهبي في جزء من تكلم فيه وهو موثق وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البيهقي قال سفيان. فقال سعد بن ابراهيم الزهري من ابو الاحوص؟ قال الزهري. فقال ما رأيت الشيخ الذي يصلي في الروضة. فجعل الزهري ينعته وسعد لا يعرفه. ونقل الزيلعي في نصب الراية عن ابن عساكر أنه قال لا يعرف له اسم ولم يروي عنه إلا الزهري. ونقل الدوري عن ابن معين أنه قال ليس بشيء. طبعا ابن معين يعني بيحير الناس في أحكام. أحيانا يقول ليس بشيء ولا يقصد بها التضعيف. وأحيانا يقول ليس بشيء ويقصد بها التضعيف. يعني ليس بشيء يعني إذا أقول لك روى 10 أحاديث حد يدرك على واحد روى 10 أحاديث او روى 5 حديث فليس بشيء فلا تعد جرحا. واحيانا يقول ليس بشيء يعني لا يعتبر به اصلا. وتعقبه ابن عبد البر هذا بقى الشاهد في الموضوع. قال قد تناقض ابن معين في هذا فانه سئل عن ابن اكيمة وقيل له انه لم يروي عنه غير الزهري فقال يكفيه قول ابن شهاب حدثني. فيلزمه مثل هذا في ابي الاحوص. ابن عبد البر قال له انت امشي على قاعدة نفهمها. انت لما جينا على ابن اكيمة وهو حديث وهو رجل وثقه ابن حبان ورجل مجهول فقالوا ما رواش عنه الا الزهري. طب انت على اي اساس وثقته؟ قال له كفان يروى عنه الزهري. ابن معين قال كده. فقال كان يلزمه مثل هذا الامر. كان يلزمه مثل هذا الامر. لكن لم يرتضي الشيخ الالباني مثل هذا الكلام وضعف الحديث بسبب ابي الاحوص وضعفه الشيخ ابو اسحاق. وكلا التضعيفين غير مقبول. وإنما الصواب ما ذهب إليه الأئمة الكبار النووي والإمام الترمذي من أن الحديث صحيح وأن أبو الأحوص إن كان مجهول الحال ولكن وثقه ابن حبان ثم روى الزهري عنه فهذا يعطيه درجة أعلى فيعطى درجة صدوق فيكون هذا الحديث من الأحاديث المقبولة. نعم يكون هذا الحديث حسن. حسن يكون هذا الحديث حسن خاصة وأن للحديث شواهد كما سنبينها في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم وجزاكم الله خيرا وارحمكم الله. الحديث يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد واحدة أو دع يعني يمسح مرة واحدة أو اترك خالص. طبعا يعني قبل ان نختم يعني الدرس اليوم نقول شيء مهم جدا ان البيئة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والناس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لابد أن يؤخذ في الاعتبار كما نقول دائما مرارا وتكرارا. فمثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولكن شرقوا أو غربوا، لو خدنا الحديث على شاكلته شرقوا أو غربوا وإحنا في مصر أو في الإمارات أو الكويت يبقى حنقع في الحذر، لأن مصر لو شرقت أصابت القبلة والكويت والإمارات لو غربوا أصابوا القبلة، لكن هنا هو بيخاطب أهل المدينة فالشمال والجنوب بالنسبة لهم بعيد عن القبلة، لكن التشريق والتغريب يصيب القبلة، فلا نأخذ الحديث على ظاهره إلا لنعلم من المخاطب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي؟ كان مفروش من الحصى الصغير، والحصى إذا ما كانت مستوية قد توجع الجبهة قد تؤلم الجبهة، وأحيانا حتى تكون شديدة الحرارة حتى غطاء المسجد كان لا, لا, لا يكفي، حتى إذا كانت المطرة تنزل كان بتغرق المسجد وتغرق الناس كلها، عشان كده كان بيصلوا في الجامعة في المطر. فبالتالي هنا المقصود بالحصى الذي كان في زمن النبي، لكن هل ينطبق ذلك على غير الحصى يقص عليه؟ يقص عليه بشروط، يقص عليه بشروط، مثلا المكت والسجاد والأشياء الموجودة دلوقتي ما تحتاج أنك أنت تعمل مثل هذه الحركات، وما تحتاج حتى ما ينفع ينطبق حديث اللي حكينا من بعد أن يبصق تحت قدمه، تبصق على المكت تحت قدمك يعني تفسد السجادة اللي أنت تصلي عليه، فلا بد أن يراعى البيئة التي خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول مثلا يا أمكم أقرأكم لكتاب الله لا تؤخذ على علته، قد يكون واحد أقرأ في كتاب الله ولا يعلم الصلاة، إذا وقع منه أي خلل في الصلاة لا يعلم، فيتقدم الأعلم بالسنة وإن كان أقل منه في الحفظ وأقل منه في القراءة. إذا كان يعني لو عندنا واحد حيقع في أخطاء في القراءة وهو يعلم بالسنة يقدم على من يجيد ويحفظ القرآن كاملا، إن كان جاهل بالسنة كيف يفعل في الصلاة، لأن إذا جاله عارض لا يعرف كيف يفعل، فكذلك مثل هذا الأمر. فالمقصود هنا مسح الحصى حتى لا يؤذي الجبين، حتى لا يؤذي الجبين، إذا كان طبعا حصى من أثار وطئ الأقدام قد يأخذ أشكال هرمية فيؤلم الجبهة إذا سجد عليه، فإذا كان يعني تمهد لنفسك السجود ولكن مرة واحدة ولا تبالغ مثل هذا الأمر، فسيكون لنا تعقيب إن شاء الله على احنا ده فقه الحديث ما تكلمنا عنه لسه، نتكلم عنه المره القادمه لان الوقت قد دهمنا. اقول قولي هذا واستغفر عليكم وجزاكم الله خيرا. في اسئله بدون كده على طول بدون مكالمه تاخد اللي ياخد اللفه. جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك. كنت ذكرت قولك اللي هو الخشوع، أن يكون الخشوع أولى من إدراك الجماعة وإدراك الصلاة، يعني هل هذا يعني أولى فعلا من الواحد يدخل الخشوع؟ يعني أنت قلت يعني أن يترك حتى أن يترك الصلاة. أنا قلت أن الخشوع في الصلاة مقدم على أداء الصلاة، فعلى أداء الصلاة، وحتى يعني برغم أن أنا لم أقل الجماعة، لكن حتى إذا كان أداء الجماعة سيخليه يجعل أن يؤدي بخلل، العلماء انقسموا قسمين، قسم قالوا إن الجماعة شرف لوحده يجعلك إنك أنت إذا قبلت من حد قبلت من الجميع، فحتى لو أديت بغير خشوع قبلت منك، ربما لا تأخذ هذا الفضل إذا صليت وحدك. لكن بعض العلماء قالوا إذا كنت هتصلي منشغل القلب تماما جائع بشكل جامد أو شهوتك غلبك بشكل جامد أو عندك أي شيء من هذا القبول يجوز، لما فعل الرجل الذي كان يصلي مع معاذ إن كان ذهنه منشغل من ناضح فتح المية على الأرض وحيصلي ويرجع للمية تاني، فلما أطال معاذ انصرف وصلى لوحده وما لمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهنا الخشوع هو الأولى في الصلاة إنك أنت تؤديها بخشوع، فإذا حصل لك أي عارض اضطريت أن تترك الجماعة، لكن يعني ترك الجماعة لا يكون بالأمر الهين، لا يكون بالأمر الهين، إنما إذا كان فعلا إذا صليتها لن تشعر بشيء، لن تشعر بشيء، هذا هو المقصود. جزاك الله خير يا شيخ. طب الآن ذكرت حديث أنه إذا قبلت من أحد المصلين قبلت من الجميع، ما هو الدليل؟ يعني اتفق العلماء على أن الله عز وجل إذا قبل الصلاة من واحد فتقبل الجماعة كلها، لأنها الجماعة كلها مرتبطة بهذا المصلي، فإذا كان الإمام قبلت المأمومين، وإذا كان هذا في المأمومين فقبلت حتى بالإمام. هذا اتفاق يعني، هذا لا ليس هناك حديث يقول بهذا النص، وإنما قبلت صلاة الجميع، قبلت صلاة الجميع لأن كل شيء من المصلي يوضع على الإمام. يعني إذا سهى المصلي فلا سجود عليه لأنه الإمام يزب عنه، فإذا كان كل شيء على الإمام فإذا قبلت الصلاة قبلت الجميع لأنها جماعة فقط. والله أعلم. شيخنا بالنسبة للموضوع ده، إذا قبلت من أحد المأمومين يعني قبلت من الكل، يعني أنا بحس حاسس إنه يعني هيك وقع في قلبي إنه فيها ظلم، فيها ظلم إنه شيخنا المأموم في مأموم نايم، في مأموم تاني مجتهد وخاشع، فده ياخد زي الزاه. عليك هذا حق للناس على صلاة الجماعة، يعني لما يعرف ان من مكافآت صلاة الجماعة انها ب27 مرة او ب25 مرة وكذلك انها مقبولة، هذا حسله. فحتى لو كان كسول ربما من يعني شرف الله عز وجل، يعني نعمة الله عز وجل عليه ان يعطيه شرف القبول لحضور الجماعة، وليك القوم لا يشقى معهم جليسهم. فنفس القصة، تم اليس هذا ظلم في حديث لا يشقى معهم جليسهم، اليس هذا ظلم؟ قالوا ليس منهم يا رسول الله. لا قالوا لا ليس منهم، يعني انت دلوقتي ماشي تعبان بعدين رحت تستنى شخص اما جاش قلت راح في الجامعة لحد مين، يعني الجامعة كان بالنسبة لك عوض عن القهوة، دخلت بيذكروا الله رحت قاعد جنبهم فيغفر لك معهم. طب هل ده ظلم؟ نص الحديث بيقول لا يشقى معهم جليسهم، فهذا فضل وجعلني مباركا اينما كنت. والله اعلم. الحديث اذا قدم العشاء العشاء فابدأوا به قبل المغرب، هنا يا شيخنا لو خدنا على مثلا على رأيك الذي تدين الله سبحانه وتعالى به انت لنفسك، اللي هو هذا حديث في الاداب والنهي هنا لم يأتي له صارخ، فشيخنا يجب عليك ان تقدم الاكل على الـ على الـ على صلاة المغرب، وان لم تفعل فانت اثم. فهمي كده صح؟ هذا فهم الهدوي يعني لا حضرتك قلت لي امبارح ان ده انا اخد بهذا، انا بقول لك هذا فهم. هنا الذين قالوا ان هذا واجب هذا فهم الهدوية، وبعض الناس واهل الظاهر يقولوا لن تقبل منك الصلاة الا لما تأكل العشاء. فيعني حقيقة انا اميل لان كل اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت في الاداب او في غير الاداب انها على الوجوب، لكن لا الزم احد بهذا الرأي، لان الجمهور يقولون حديث الاداب انما جاءت للاستحباب وليست على الوجوب. فلا استطيع ان اقول الجمهور، يعني لست بهذه الجرأة او الوقاحة ان اقول ان الجمهور مخطئ واني مصيب، لكن انا اطبق على نفسي من باب الورع ان اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف اقف بين يدي الله عز وجل واخالف اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هناك من قال بذلك كثير، ابن حزم وابن تيمية وابن القيم قالوا باشياء كثيرة جدا بالاخذ بظاهر الامور. فانا يعني استحي ان اطلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وانا كنت على مخالفة لبعض اوامره، فمثل هذا لا يقبل. نعم يعني اذا قدم الطعام قبل الصيام فكان هذا اول اجاب السنة تماما، حتى كان الشيخ الالباني يرى ان فعل غير هذا عاصي، يعني يجعل يرى من فعل غير هذا عاصي. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ ذكر هنا في فعل ابن عمر عندما كان صائم ثم يأتي بالعشاء، فإذا سمع الإمام يبدأ بالقراءة فكان يكمل العشاء ثم يأتم يأم أهله. طيب أما يفهم بعض الناس يفهم من هذا الأمر أنه لا يجوز أن تكون صلاتين في المسجد، لأنه ممكن هو يلحق الصلاة أو يذهب ثم ما يكون الإمام قد انتهى من صلاته فيصلي مع الجماعة الأخرى. يعني هذا توجيه يعني فعلا ذكي، لكن ما كان في هذا الوقت صلاة أخرى، ما كان في هذا الوقت صلاة أخرى، يعني ما كان أحد يتخلف عن الصلاة إلا يتخلف عن ركعة أو ركعتين. إنما طبعا صلاة المغرب، يعني ليه تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم قال المغرب ولابن عمر كان يفعل ذلك، أن وقت صلاة المغرب قصير جدا، صلاة المغرب نفسها قصيرة والقراءة فيها قليلة فلن يدرك، فإذا ذهب بعد الجماعة فربما لن يجد معه جماعة فلا يجد يعني ثواب الجماعة، لكن لو صلى بأهله ثواب جماعة يقول، لكن لا يمنع ان فهمك منضبط، يعني لا يمنع ان فهمك في هذه المسألة ان هو ان الجماعة التانية قد لا تقبل، ان الجماعة التانية هناك من لا يرى انه لا يجوز يكون في المسجد جماعة تانية، لا الجمهور على ذلك كمان، يقول الجماعة التانية عشان نقبل لابد شرطها ان يكون ايه، ان يكون ليس للمسجد امام راتب، ليس للمسجد امام راتب، يكون مسجد زي المساجد اللي على الطريق كده وانت ماشي، فهنا يجوز، لكن في غير ذلك لا يرون الجواز. فرأيك يعني معتبر في المسألة واستنباطك معتبر، إلا أن بعض الناس يقولوا إن ما كان في صلاة جماعة تانية فلعله بنى على غلبة الظن، والله أعلم. يا شيخنا إيه السؤالين؟ أول سؤال ما هو دليل جماعة تانية؟ السؤال الثاني العلماء يقولون في الراوي كان يعني كان ضابطا وكان صدوقا لكن بعد ذلك اصبح له اوهام، كيف يفصلون بين هذا وذاك؟ يعني ما الفاصل او ايه الدليل انه من الوقت الفلاني انه هو اصبح له اوهام؟ فدي مش اما السؤال الاول بانه ايه الدليل على انه لا تجوز الصلاه الجماعه الثانيه، ان هذا اولا اتفق عليه شبه اجماع الامه أن الصلاة لا تكون إلا صلاة واحدة بإمام راتب، وقالوا أن الجماعة الثانية لا تكون إلا لأعذار لصاحب الأعذار، كما دخل رجل متأخر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يصدق على هذا بركعتين، وإن كان خلاف بين العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، والصواب أنه حديث حسن، فثبت في زمن النبي أن هناك جماعة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قبله والنبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه. أما متى يعرفون الراوي؟ بعدة أشياء، إذا الراوي كان هناك واقعة بينت اختلاطه، كأنه مثلا كان بصيرا ثم عمي كعبد الرزاق ابن همام الصنعاني، كان لما تعمى فكان يلقن فيتلقن، يعني يلقن يقول له انت رويت الحديث الفلاني فيرويه، والمصيبة احنا بشر، فغالب الناس تغلب عليهم اهواءهم، خاصة هداهم الله الشيعة، فالشيعة درجات، طبعا افسد عصر للشيعة هو هذا العصر والعصر السابق، اما كان قديما الشيعة كانوا اصحاب دين، لكن كان هناك خلل، كان هناك خلل، فكثير يعني مثلا نسبوا الامام النسائي انه كان شيعيا، لكن يقول شيعي قليل جدا، ونسبوا مثلا للامام عبد الرزاق انه كان شيعيا، فكان يثلث بعلي وليس بعثمان، يقول ابو بكر وعمر وعلي وليس بعثمان، ما كان يضع عثمان الثالث رضي الله عنهم جميعا وارضاه، فكانوا يعدونه شيعيا، وكان الحاكم شيعي اعلى يعني يعني يعني اكثر تشيعا من عبد الرزاق، فعبد الرزاق لما اصيب بالعمى جاءهم الشيعة يلقنونه، فكانوا يقولون الحديث الفلاني، يقول انا ما رويته، يقولون تبرويه علينا ولا تقل حدثنا، يعني يستنبطوا منه اشياء، فكان يقول مثلا ايه عن فلان ما يقول حدثني فلان، فمن هنا علم، وهو كان يعلم حتى يعني بعض الاشياء الناس دول عندهم دين، فاحيانا يحب يجعل العهد على غيره، يعني القصة المشهورة ان ابو الازهر احمد بن الازهر انه قام وقال حدثني عبد الرزاق، قال حدثني معمر، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي حبيبك، قال يا علي حبيبك حبيبي وحبيبك حبيب الله وبغيضك بغيضي وبغيضي بغيض الله، اللعنة على من يبغضك. هذا الحديث عبد الرزاق كان عنده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قعدوا عنده يجمعوا كل المصنف، فلما انصرفوا جاءه أحمد أبو الأزهر وكان يعني مريض جدا، فقال له عبد الرزاق جتني وانت بهذا المرض لأنفحنك نفحة ما نفحتها صاحبيك، طبعا وما نفحها صاحبيه خوفا منهما، خايف من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، لو قال حديث زي كده هيجيبوه على طول، وقد يهدروا بقى كل حديث اللي رووه، يعني كان هم يعني برغم ان هم تلامذة انما كان لهم هيبة، يعني عبد الرزاق صلى مع احمد بن حنبل ويحيى بن معين، فلما صلى معهم قال رأيتكم اليوم صنعتما شيئا لم يعني تعجبت منه، قال وماذا؟ قال لم ترفعوا ايديكم بالتكبير، قال رأيناك لم تفعل فلم نفعل، فقال رأيتكم لم تفعلوا فلم افعل، يعني هو لما يعني هم تلامذته بس هو قلدهم، قال طالما احمد بن حنبل ما رفعش ايده يبقى اكيد ما فيش رفع ايد. وهم لما شافوه ما رفعش ايده قالوا طالما عبد الرزاق ما رفعش ايده يبقى فيهاش تكبير. طيب الحديث ده عبد الرزاق جابه منين؟ معمر كان له ابن اخ رافضي خبيث، فكان يقعد يقلد خط عمه ويرمي الاحاديث دي في كتب عمه. معمر كان يعرف يميز بين الحق والباطل، فكان يقول ان هذا ليس بحديثي، يقول هذا ليس بحديثي ويبين انه ليس بحديث. عبد الرزاق يعرف هذه المعلومة كويس، فما استطاع ان يروي الحديث، لكن رواه لابو الازهر لان مالت نفسه الى مدح عليه، لانه عنده جزء من التشيع. فهنا يقول لما اتعمى عبد الرزاق، لا عبد الرزاق من غير كتبه لا. فقال عبد الرزاق ليحيى بن معين هل احدثك؟ قال ولا حرف الا بكتابك. فيبقوا عارفين ان هذا الرجل بكتابه، او مثلا زي معمر بن راشد لما كان في البصرة وبعدين نزل على اليمن فزوجوه، فكلم بيروح فيقول رواية اهل اليمن عنه فيها اختلاط، فيبقوا عارفين القصة. ابن لهيع يبقوا عارفين لما مكتبته اتحرقت بدأ الاختلاط. فيقول بقى لما اتعمى، لما كبر، لما كذا، فيبينه متى حدث مثل هذا الامر، فيجعله بقى من روى عنه قبل الاختلاط ان حديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط حديثه ضعيف. وحتى كتب الناس لا يرون عنه بعد الاختلاط حتى لا تهدر الاحاديث اللي جمعوها تعبوا فيها، فما رضاش يحدث عنه. كالعبادلة الاربعة ما حدثوا عن ابن لهيعة قط بعد حرق مكتبه، قالوا لا، حتى كان ابن المبارك يدخل مصر في زمن ابن لهيعة فلا يقترب الى مسجده، جربش على المسجد بتاعه عشان ما يتقالش ان هو في الوقت ده راح قبل، لعله يكون الحديث ده في الوقت اللي هو قبله بيه، فاشتهر عنهم انهم لم يروا عنه وقت الاختلاط. والله اعلم. جزاك الله خيرا الشيخ. في سؤالين، السؤال الاول بالنسبه لانه الخشوع نقول انه مكمل للصلاه، كيف نجمع بينها وبين ان ممكن الانسان في الحديث تقبل صلاته كامله او شطرها او عشرها حتى ترد في وجهه او تلقى في وجهه، بما معنى الحديث؟ اما حديث ترد في وجهه فالحديث لا يصح، أن ترد الصلاة في وجهي فحديث نعم لا، ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله نعم، لكن حديث ضيعك الله كما ضيعتني لا يثبت. أما حديث يقبل منها المقصود، قلنا إيه؟ الصلاة لها شقين، أداء تكليف يسقط عنك وثواب تأخذه على الصلاة. فأداء التكليف لا تسقط عنك سقط، حتى لو العشر سقط، انما الثواب اللي هتاخده من الصلاة، هل العشر، هل النص، هل الصلاة كاملة، وهكذا. السؤال الثاني، اشتهر عند بعض طلبة العلم ان عبارة طعام يخالطه صلاة خير من صلاة لا يخالطها طعام، صلاة يخالطها طعام. الطعام يخالطه صلاة خير من صلاة يخالطها طعام، يعني يقصد ان انت تأكل ثم تصلي افضل من ان تصلي وانت تفكر بالطعام، ويطلقوها على عمومها على جميع. نقول هنا الامر فيها يخضع للشخص نفسه، يعني اذا كان وصل لمرحلة انه لا يستطيع اداء العبادة على الشكل الصحيح من شدة الجوع، هذا الذي نقول له ابدأ بالطعام او ابدأ بما يمنعك عن الصلاة، سواء الشهوة، الطعام، اي شيء من هذا القبيل. وحد قد يكون مريض سكر مثلا ومحتاج مية لا يستطيع ريقه ناشف، نقول له اخرج، حتى اخرج من الصلاة ويذهب لها أمر لأنه مش هيقدر يصلي الصلاة. لكن هذا أمر تقديري، إذا كان الجوع البسيط والعطش البسيط والأخبثين البسيطين فهذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه. ولذلك الحديث قيد بالصيام، قيد بالمغرب لقصة للصلاة والحاجة الإنسان في الطعام من كثرة الانتظار، أما ما دون ذلك فالصلاة مقدمة على كل شيء. والله أعلم. انه الانسان مثلا يترك، مثلا يترك الصلاة ليش؟ لانه عنده مثلا بيعة معينة، يقول لك انا كيف بدي اروح اصلي وانا اصلا مخي مشغول في البيعة. يصير في توسع، يعني احنا نقول هناك الشهوة الدافعة، البيع ليس شهوة واي الاعمال ليست شهوة، نقول شهوة تصرفك عن الامر، شهوة الاكل، لا المال ليس شهوة تصرف، ليس شهوة تصرف، ليس في حاجة اسمها شهوة تصرف. لكن فعلا انسان يعني شدة جوع، شدة عطش، شدة شبق، يعني العلماء حتى قالوا على اللي عنده الشبق اللي هو الشهوة الجنسية التي لا تمنعها، حتى بعض الناس أذن له أن لا يصوم إذا كان الصيام حيحدث له أضرار جسدية وأضرار نفسية. فلكن هذا الكلام يعني لابد أن يعني يضبط بضوابط، أن أولا عند الأطباء، ثانيا أن بضوابط العرف، فلا تترك على علتها. فأي ليس كل شهوة شهوة اللبس وشهوة التجارة، ولا هذا كلام يعني غير مستقيم، إنما هناك شهوة تؤثر على العقل حتى شدة الطعام شدة الشراب كل ما إلى ذلك، فهذا الذي فقط يؤثر. أما ما دون ذلك من جميع الشهوات لا تترك. لا هنا هذا نهي، هذا نهي يعني هو القاعدة بتقول الأصل قصر النهي على ما تناوله النص، وأنه لا يعد إلى غيره، لأن الحكم إذا كان تعبديا فالقياس فيه ممتنع، هذه القاعدة، إذا كان تعبديا القياس فيه ممتنع. لكن هنا في علة، الأمر تعبدي يعني ما نعرفلوش علة، يعني ليه بنطوف سبعة حوالين الحرم، ليه بنصلي أربعة، لماذا الركوع قبل السجود، هذا أمر إيه تعبدي، ما نعلم، غير معلم. لكن هنا قال العشاء والعشاء والطعام، فبين العلة أنه الصيام، فهنا العلة معروفة، فإذا كانت العلة معلومة خلاص انتهت المسألة، غير ما تكون غير معلومة فألحقنا بها شبيهتها، العلل الشبيهة بها. ولذلك وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأرحم أمه فأقصر، ليه؟ لأن أمه مش هتبقى منشغلة عن الصلاة بابنها العمال يعيط، فنفس الأمر أيوة اللي هو تخريج المناط، وبعدين بقى تحقيق المناط، نحن بقى نحقق المناط ده بقى إيه العلة اللي شبيهة له. والله أعلم، أقول قولي هذا، سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.